يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله والبيوت كلها لله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. نواصل أيها الإخوة الاستماع إلى كتاب الله، فنعيش مع تلاوة الكريمة المباركة يتلوها فضيلة القارئ الشيخ سعيد علي جمعة القارئ ببنيوت مركز القاضين. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا دعا إلى الله فلا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا Thank you. لا يخفون تنزيل من حكيم حميد. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان اجتمعنا إلى تلاوة كثيرة